أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لم تكن كاميرا الجوال أكثر قضاياه إثارة، لكنها بلا شك كانت الأولى. البلوتوث كان مثيرا آخر. الجيل الثالث أو ما زاد نصفا، آخر حلقات الإثارة، وبالتأكيد في الجعبة مزيد. نحن ومتغيرات التقنية في جدل مستمر، ربما لسنا متفردين في ذلك، لكن ثمة ما نراعيه أكثر من غيرنا بلا شك. ترى هل نبالغ في خشيتنا على ثوابتنا عند كل جديد؟ أم أن هناك ما يكفي من مبررات الخوف؟ ماذا بالإمكان أن نفعل؟ خدمات الجيل الثالث أعرف أنه طبعاً توها نازلة بالنسبة لنظام الاتصالات، لكن ما بعد طلعت عليها يعني عموما. لكن أعرف أنه اللي أعرف منها الوحيدة قضية نقل الصورة للصورة اللي من جوال لجوال، بس هذا اللي أنا أعرفه. والله بالنسبة للجيل الثالث هو يعتبر وسيلة متطورة من عالم الجوالات. عملية الاتصال المرئي في الإذاعات المرئية تشتغل عليها، يشتغل عن طريق النت برضو بالنسبة للأشياء اللي تفيد المواطن من ناحية الاتصال المرئي، ومن ناحية خدمة التلفزيون خدمة ممتازة. والله إلى الحين ما شريت عشان أقول لك يعني إنه زين أو مو زين يعني زي الاتصال المرئي، اتصال فيديو، البث المباشر، وعندك الجوال نت حق الاتصال، وبرضه عندك شو اسمه يعني قنوات التلفزيون برضه يبث لك إياها. يعني فيه حاجات كويسة صراحة. مو رؤية الطرف الآخر في المكالمات، في عندك اتصال مرئي، في نظام الفيديو، نظام النت، نظام في كثير أنظمة. يعني في عندك كمان تبعث التلفزيون، انك تشغل التلفزيون عليها. طبعا في بعض الخدمات اللي طلعت اللي هي مثل قضية البلوتوث والصورة بالجوال، وانت تعرف ان الناس يعني يحضرون مناسبات يتخوفون من الشيء ذا. في تحفظات شوية بالنسبة للعوائل، اكتر دم يجي يطلبوا بدون كاميرا مره، ما يهمه لا جيل ثالث ولا يهمه جيل ثاني، المهم جوالي يقول الالو خلاص. والله الخوف موجود، بس انه يمكن يكون مبرر من جهه الاول ما نزل برضه البلوتوث كان في خوف، ونزلت الجيل الثالث بيكون في خوف، لما يتعود الناس عليه يصير الموضوع عادي. يعني بعدين يعني الشاب الصغير مثلا اللي ياخذ يصور او يشوف صور او كذا، يعني ممكن تصير مشاكل، يعني خاصه في الجيل الثالث الاتصال، يعني انت عارف الشباب وكذا، فممكن تصير مشاكل صراحة. وبرضه في حاجات كويسة. يعني الجيل الثالث مرعب، هذا مرعب الناس كثير يعني. بس هو من ناحية انه في تخوف كبير لسه، عشان لسه جديد النظام يعني في السوق، بس مع الفترة يتعود عليه يعني. والله هذه عاد احنا هذه تعتمد على الشخص نفسه، ما تقدر انت احد، لان هذا النظام مفتوح والجميع يستخدمه، لذلك ما يقدر الا الشخص نفسه اللي يستخدم الخدمة هذه هو اللي يقدر يحد من الشيء. هو سلاح ذو حدين، بتستعمله الطريق الصح وتستعمله الطريق الخطأ. والله على حسب الاستخدام، فيه بعضهم استخدام سيء، وفي بعضهم يعني استخدام صح. هي الجهة الثانية، هي من طبع الجهة الأخرى اللي هي جهة البنات صراحة، هذه هي النقطة الأساسية. يعني أهم شيء ما يكون عندهم جوال زي كذا، لكن من ناحية الشباب إن شاء الله ما في خوف. هذه قضية طويل يطول شرحها، يعني ما كيف تخفف هذه. الأصل إن الإنسان هو الإنسان، يعني ثقافته دينه، إذا ما منعوا دينه خلاص مستحيف أفعل ما شئت. يعني بالتوعية، يعني بالإعلان والتوعية أفضل شيء يعني أكيد، يعني والعالم يعني كل واحد يعني يحافظ على حاله يعني. توضيح خدمات الجيل الثالث. ليش ما تكون الصورة واضحة بدل ما تيجي متقطعة تيجي صورة متواصلة؟ ليش أي خدمة تنزل غالية ويبدون معليش مع احترامي البنغوسين قص في العالم، وبعدين يوم يخلصون يشبعون اللي هم لا أدري عاد مين هم، بعدين يبدون يخلوها فري. ما هو الفرق يعني بين الوسائط الام ام اس في الجيل الثاني والجيل الثالث؟ خدمات الجيل الثالث هي احدى الخدمات التي تطورت تدريجيا وطبيعيا للجيل الثاني، وهكذا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تطور سريع جدا. كما عرفنا مؤخرا خدمة البلوتوث التي من خلالها يستطيع مستخدمو الهواتف المتحركة إرسال المقاطع، سواء مقاطع الفيديو أو مقاطع الصور أو مقاطع الصوتية أو حتى الرسائل النصية فيما بينهم في إطار حيز معين وضمن مسافة معينة. وهذه الخدمة التي تأتي من طرف إلى آخر تأتي بقبول الطرفين لها، وبالتالي هي فيها نوع من الحفاظ على الخصوصية لدى المستخدمي الهواتف المتحركة. الخدمة هي إحدى الخدمات التي تسهل على المشتركين وبشكل مجاني تبادل المعلومات سواء الصور أو مقاطع الفيديو. في الجيل الثاني والجيل الثالث وجد ما يسمى بالMMS، وهي الرسائل المتعددة الوسائط، والتي أيضا من خلالها يمكن إرسال مقاطع الفيديو ومقاطع الصور ومقاطع الصوتية والمرئية من بين مسافات بعيدة عن طريق شريحة الهاتف المتحرك. أيضا هنالك خدمات الإنترنت الخلوي الذي يستخدم عن طريق الشريحة وعن طريق الهاتف المتحرك، وهو يوفر أيضا خدمات الإنترنت المحلي والدولي. يستطيع الشخص أيضا أن يسافر خارج المملكة ويستمتع بخدمات الإنترنت دون الوصول إلى إعدادات معينة أو دون وجوده في ضمن مثلا مجال معين، مدام أنه موجود خلال الشبكة أو في إطار تغطية الشبكة أي دولة ما يستطيع استخدام أيضا الإنترنت الذي يستطيع أيضا من خلاله التواصل مع أهله وأصدقائه وأعماله. هنالك خدمة أخرى تسمى البلاك بيري، وهي خدمة الإنترنت الموضوع في الجيب، والتي بدأت دولة واحدة فقط في المنطقة العربية استخدامها، وسوف تقوم أيضا المملكة بجلب هذه الخدمة قريبا جدا ربما خلال الأسابيع القادمة. وهي الخدمة التي توفر أيضا الوصول إلى الإنترنت والوصول إلى الرسائل الإلكترونية في أي مكان وعن طريق أيضا شبكة الهاتف المتحرك. وبالتالي نحن نحافظ أيضا على سرية المعلومات، نحافظ على نعزز التواصل ما بين الشخص والآخرين وما بينه وبين أعماله، وبالتالي يستطيع الوصول إلى أعماله والإنترنت والرسائل الإلكترونية عن طريق البلاك بيري، وهو جهاز يحمل في الجيب كما يحمل الهاتف المتحرك. الحمد لله رب العالمين. قبل أيام كنت في المدينة المنورة وصلينا الظهر في المسجد النبوي، فكان إلى جواري شخص بدأ جواله يرن بنغمات يسمعها القريب والبعيد، ومن ورعه ومحافظته على صلاتي أن تركه حتى انتهت، ثم بدأ الدورة أخرى وفي الركوع والسجود وفي الركعة الثانية وهو لا يحرك ساكنا، حتى يعني ضقت ذرعا وأخرجت جوالي وبدأت أقفله وهو مقفل أصلا، لكن لأنبهه فأخرج جواله وأقفله. وبعد الصلاة وجدت أن كل الناس ينظرون إليه بعتاب، فعزفت عن مخاطبته ولسان حالي يقول لا تعذلوه فإن العذل يوجعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. وفي مرة من المرات أيضا كنا في سجود فسمعنا في السجود واحد يؤذن لأنه قد شبك نغمة الجوال على الأذان، وأحيانا تجد واحد يقنت أو يقرأ دعاء الختمة أو يقرأ قرآن أو صياح طفله الصغير أو أحيانا صوت حيوان جعله نغمة لجواله، وكل هذا يقع في المسجد يقع في الأماكن العامة. أحيانا هذا تعبير عن عدم قدرة الناس على استيعاب هذه التقنية والتعامل معها برقي وبذوق، إحساس الإنسان بمسؤوليته تجاه الآخرين خصوصا لما يكون في الأماكن العامة، في مجالس في مجامع في مدرسة في حلقة في مسجد. هنا يفترض أن عند الإنسان روح الجماعية، لست وحدك في هذا المكان، هناك آخرون يشتركون معك ولهم الحق ذاته. فهذه أحد إحدى السلبيات الناتجة عن عدم قدرة الناس أو بعضهم على التعامل بشكل راقي مع مثل هذه المنتجات. التقنيات بحد ذاتها محايدة في غالب الأحيان، شأنها شأن الطائرة والسيارة والمنتجات المفيدة في خدمات الإنسان وتسهيلاته وتيسيرات حياته، لكن العبرة بهدف الاستخدام وبطريقة الاستخدام أيضا. ومن ذلك طريقة طبيعة الجوال مثلا، التواصل مع القريب والبعيد، صلة الأرحام، الإحسان، الدعوة، التوجيه، الإرشاد، قضاء الحاجات والمصالح، هذه خدمات هائلة مذهلة. لو تخيلت مثلا يوم من الأيام جاءتني رسالة وأنا في أقصى الدنيا، وكان السائل في المحرم، عند المحرم يسأل عن قضية تتعلق بالإحرام، وأرسلت له الإجابة ففورا جاءني الرد خلال أقل من ثواني أنه جزاك الله خيرا. هنا تحس أنك أمام إنجاز بشري هائل لا يمكن شطبه بسهولة. وهكذا الخدمات الأخرى التي تفرعت عن الجوال كخدمات الرسائل، الوسائط، خدمات أيضا ما يتعلق بما يسمى بالجيل الثالث والاتصال المرئي أو ما يتعلق بالقنوات الفضائية أو غيرها. الحكم على هذه الأشياء ليس بالرفض لذات الخدمة أو لذات التسهيل، بل بالعكس التسهيل والخدمة ينبغي أن نرحب به، والحكم عليه فرع عن طبيعة الاستخدام. مثل القنوات الفضائية، إنسان يستخدم الجوال في مشاهدة قنوات مفيدة أو مباحة، لا يمكن أن نقول أن ما يشاهده في الشاشة يشاهده في الجوال. أو الإنترنت، دخل على مواقع مفيدة أو مواقع مباحة أو في تجارة أو تواصل، مثل ما يدخل من طريق الكمبيوتر يدخل من طريق جهاز الجوال. هذه تسهيلات وخدمات الحكم فيها يعتمد على نوعية الاستخدام. كذلك ما يتعلق بالتواصل، يعني الاتصال المرئي، كون واحد يتصل بأمه وهو مسافر للدراسة مثلا أو مبتعث أو يعالج أو هو في بلد وهي في بلد أو أخته أو من أو صديقه، هذه أمور لا بأس بها، وهي أشياء يعني مما سهل. ولا زلت أذكر أنه قبل يمكن 6 سنوات وقبل أن توجد هذه الخدمة، يعني أخ ذهب للعلاج وأمه يعني كادت أن تقضي ألما وشوقا إليه، ففي ذلك الوقت كان هناك إمكانية مشاهدته عن طريق كاميرا الفيديو عن طريق الإنترنت. وحدث مثل هذا الأمر فالأم يعني رجع إليها روحها وإيمانها ومحبتها من خلال مشاهدتها لهذا الولد. نحن نعرف أنه في التاريخ الإسلامي مثلا المسلمون لم يترددوا في اقتباس فكرة حفر الخندق، وهي فكرة فارسية، ولم نجد المسلمين ترددوا أو استشكلوا بوجه من الأوجه اقتباس بعض الأفكار الاجتماعية من فارس أو من الروم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هممت أن أنهى عن الغيل، وهو وطء المرضع أو الحامل، وذلك أن العرب كانوا يتعارفون بأنه يؤثر على الجنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجدت فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضرهم. هذه التيسيرات وهذه الخدمات ليس الموقف منها دائما هو موقف الريبة والتشكك، لكن بدون شك أن الناس هنا بحاجة بعدما وقع الانفتاح. ولا أقول أنه فتح الباب، البعض أحيانا يقول نخاف أن يفتح الباب، أقول الباب لم يفتح، وإنما هدمت الأسوار وزالت الحواجز. الآن في عصر العولمة وأصبح المنتج يباع في طوكيو وفي لندن وفي الرياض في الوقت ذاته في كثير من الأحيان، بل هناك جهات متخصصة في تسويق مثل هذه الأشياء، قنوات ومجلات وشركات وجهود ضخمة. ولذلك أعتقد أن مجرد يعني ملاحقة هذه الأشياء بالتحريم، مثل جوال الكاميرا أول ما وجد وصدرت بعض الفتاوى من طلبة علم بمنعه، يظنون أن هذا الفتوى ربما تحجب الجوال، لكن فوجئوا بعد ذلك أنه ربما تخرج للسوق ولا تكاد تجد أصلا جوالا يباع إلا وهو جوال الكاميرا، وكادت أن تنقرض أنواع أخرى من الجوالات. فنتيجة أيضا وجدت أنه هناك من الناس من يشتري هذه الأشياء ولا يستخدمها أصلا، يستخدمها كجوال فقط أو يستخدمها بطريقة سليمة مباحة. ففي مثل هذه الحالة ليس من الحكمة أن يتسرع الناس في إصدار أحكام بالرفض والمنع ثم يرجعون عنها، بل الصواب في مثل هذا العصر والناس كلهم يراقبون ما يمكن أن يقال، أن الإنسان يتأنى ويعتبر أن الحكم ينبغي أن يكون ليس على ما يمكن أن يستخدمه الناس. يعني حتى السيارة يمكن أن يستخدم الناس استخداما سيئا، ويمكن أن نقول أنه إذا كان أغلب الناس غير مستقيمين سيكون أغلب استخدامهم للسيارة هو كذلك. فالقضية مرهونة بمستوى الناس، ولذلك ينبغي أن يكون ثمة تربية لشبابنا وبناتنا على الذوق، على مراعاة حقوق الآخرين، على رعاية حرمات الناس، في المسجد، في الجامعة، في كلية البنات، في حفل الزواج، في الاجتماع، في خصوصيات مثل الأسرة. أحيانا قد يقع طلاق، وهذا حصل، أنه والله رجل شاهد اسم امرأته على شريط في قناة فضائية فطلق الزوجة، واكتشف أن أحد أولاد الجيران كان عابثا يتعرف على أسماء النساء ثم يقوم بإرسالها بطريقة سيئة ومهينة. فمثل هذه الأشياء ينبغي، ولذلك ينبغي أن لا نؤاخذ أيضا الفتاة أو الفتى بذنب لم يفعله. ربما تجد صورة بنتك مثلا في الإنترنت، هذا لا يعني أن البنت أخطأت، قد يكون التقط أحد صورتها وهي حتى تصلي مثلا في المسجد أو في الجامعة أو في غيره، حصل حالات عديدة من مثل هذا الأمر.